لمحات الأمل وبالضمير الحي نغمات النشيد. لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرق الرمل منه يشيل في بقايا الأرض لمحات الأمل بالضمير الحي نغمات النشيد. هو الأمل يرقى على كل الملل والأماني قدرها فينا يزيد دامنا نمشي على خط العمل. التلفات للرداية والشريد والشريد والشريد دامنا نبخس موازين البطل ما نعبر من غدا فينا يكيد الكرامة لكن حب دخل في مزاج اللي تحرى من جديد وقفة تركز على منه بخل في حياة الموت والحزن السعيد. الحياة هناك وش فينا نمل نحترق مع دنيا الهم الجهيد. اذكر حورية لوهي تطل تقلب الدنيا براكين وجليد او خبرها يا هل الهمة يهل تشعل الدم المصفى بالوريد بالوريد بالوريد. لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرق الرمل منه يشيل في بقايا الأرض لمحات الأمل والضمير الحي نغمات النشيد. لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرقها الرمل منه يشيل في بقايا الأرض لمحات الأمل والضمير الحي نغمات النشيد. والأمل يرقى على كل الملل والأماني قدرها فينا يزيد دامنا نمشي على خط العمل. التلفات للرداية والشريد والشريد والشريد أو طرفها أو شعرها لو يفل تسطر اللي غادين قلبه بليد تصلح الغادة على منه خبل فرصة يكسب بها عقل رشيد تزرعه ثم تحصده بحلى عقل. ليش لا نشلع العواصف للحصيد من تصنع بت ثقل والثقل يشيل اليوم شيلة الجمل ومن يجيب المصلحة بيد البريد. الضمير الحي لو إنه رحل ما يجي لله على كيف العبيد العبيد العبيد. في بقايا الأرض لمحات الأمل والضمير الحي نغمات النشيد. لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرق. هو الأمل يرقى على كل الملل والأماني قدرها فينا يزيد دامنا نمشي على خط العمل واتلفت الرداية والشريك العدل لو هو قسى يبقى عدل وما نعبر كلمة يمكن تعيد في نفوس الناس آلام وجهل وتفتكر سيف الخشب يرجع حديد لا نطق رب البرايا بل أجل رحمه علينا محتمل والنصر غصبا يجي يوم بعيد لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرقها الرمل منه يشيل في بقايا الأوه لمحات الأمل وبالضمير الحي نغمات النشيد لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرق الرمل منه يشيل في بقايا الأرض لمحات الأمل والضمير الحي نغمات النشيد لو تصير الأرض والدنيا رمل ما يغرق الرمل منه يشيل في بقايا الأرض لمحات الأمل والضمير الحي نغمات النشيد والأمل يرجع على كل الملل والأماني قدرها فينا يزيد دامنا نمشي على خط العمل واتلفت الرداية والشريك